إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من يعرف عبد الكريم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فقد وصلنا في دروس الفقه في شرح كتاب دليل الطالب إلى باب الوضوء. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوضوء تجب فيه التسمية وتسقط سهوا، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ، وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. هنا في بعض النسخ كتبت خطأ، يعني ابتداء هي الصواب، ابتدأ وليس ابتداء. وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. هنا باب الوضوء قال تجب فيه التسمية. مما يجب في الوضوء التسمية، وذلك لحديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. الحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجه. وهذا الحديث وقع اختلاف بين العلماء في تصحيحه وتضعيفه، فجمهور العلماء على تضعيف هذا الحديث، ولذلك فإن المذاهب الثلاثة الأخرى، الحنفية والمالكية والشافعية، على عدم وجوب التسمية في الوضوء، على عدم وجوب التسمية في الوضوء، بل يعني زيادة على ذلك، يعني بعض الفقهاء يقول حتى لا تستحب يعني التسمية، لكونهم يضعفون الحديث ويقولون لا دليل على التسمية. والصواب في هذا يعني التوسط، أن يقال يعني أن التسمية من المستحبات وليست من الواجبات، ويحمل هذا الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه على فرض صحته، يعني على أنه لنفي الكمال يعني وليس لنفي الصحة، يعني أنه لا، بمعنى لا وضوء كامل. فالتسمية من مكملات الوضوء وهي من المستحبات، لكن المذهب عند الإمام أحمد وجوب التسمية في أول الوضوء للحديث الذي ذكرناه، وكذلك أيضا لحديث آخر رواه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: توضأوا بسم الله، قال توضأوا بسم الله. ولعموم يعني الأدلة الواردة في البداءة بالبسملة، يعني افتتاح الأعمال بالبسملة، والوضوء يعني عمل صالح وكذا، فمن هذا الباب يعني تستحب التسمية في أول الوضوء. لكن المذهب الحنبلي كما ذكرنا على وجوب التسمية. قال: وتسقط سهوا، نص على ذلك الإمام أحمد رحمه الله، رغم أن الإمام أحمد يقول بوجوب التسمية في أول الوضوء، لكن قال تسقط سهوا، يعني لو سهى ولم يسمي وتوضأ فوضوءه صحيح وصلاته بهذا الوضوء صحيحة، يعني حتى على قول الذي الإمام أحمد الذي أوجب التسمية، قال إذا سهى ولم يسمي حتى انتهى من الوضوء فالوضوء صحيح وصلاته بهذا الوضوء صحيحة، ويسقط عن تسقط عنه التسمية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. طيب، قال: وإن ذكرها في أثنائه ابتدأ. إن ذكرها يعني لو حصل أن نسي التسمية في أول الوضوء وتذكر وهو في أثناء الوضوء ماذا يفعل؟ قال ابتدأ، يعني ابتدأ تأتي معنى استأنف، يعني بدأ وضوءا جديدا، يعني كان مثلا شرع في الوضوء ووصل مثلا إلى غسل الوجه أو غسل اليدين أو كذا، ثم إلى المرفقين، وتذكر في هذا الموضع أنه لم يسمي، يقول هنا إيه، خلاص يتوقف ويقول بسم الله، ثم يرجع ويبتدئ الوضوء من أوله مرة أخرى. هذا المشهور يعني في المذهب. وهناك يعني قول آخر في المذهب الحنبلي أيضا، وهو أنه يأتي بها حيث ذكرها ويبني على وضوء، في إذا تذكر التسمية في أثناء الوضوء. هنا قولان، القول الأول أنه يبتدئ الوضوء من جديد، يسمي ويبتدئ الوضوء من جديد، والقول الثاني قالوا يسمي ويكمل الوضوء السابق، لا يحتاج إلى ابتداء الوضوء من جديد، يعني يكفي أن يسمي في هذا الموضع ويبني على ما سبق، يعني يكمل ما تبقى من أعضاء الوضوء. هذا إذا تذكرها في أثنائه. أما إذا تذكر التسمية بعد الانتهاء من الوضوء فخلاص، هنا سقطت لأنه تركها سهوا، لا يعيد الوضوء مرة أخرى ويكون وضوءه صحيحا في هذه الحالة، سواء صلى أو لم يصل. إذا تذكرها بعد الانتهاء من الوضوء لا إعادة عليه، لا يعيد الوضوء. لكن إذا تذكرها في أثنائه، هنا اختلف الحنابلة، بعضهم يقول يتوقف ويعيد الوضوء، يبتدئ الوضوء من جديد، والبعض قال يسمي ويكمل ما تبقى من الوضوء، يعني يبني على ما سبق. بعد ذلك قال وفروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، وغسل اليدين مع المرفقين، ومسح الرأس كله ومنه الأذنان، وغسل الرجلين مع الكعبين، والترتيب والموالاة. هنا يقول فروض الوضوء، والفرض يعني ما المراد بالفرض؟ الفرض عند جمهور الفقهاء الفرض والواجب بمعنى واحد، يعني الفرض والواجب بمعنى واحد، وبعض الفقهاء يعني يفرقون بين الفرض والواجب، وهذا التفريق بين الفرض والواجب مشهور يعني عند الحنفية بالذات، يعني يفرقون بين الفرض والواجب، لكن الجمهور على أن الفرض هو بمعنى الواجب. لكن هنا يعني جعل التسمية، بخصوص التسمية جعلها من الواجبات، ثم بعد ذلك عد فروض الوضوء وهي ستة، يعني غير التسمية، على أساس يعني أن التسمية ليست يعني عملا من أجزاء الوضوء، يعني هي ذكر يؤتى به في بداية الوضوء، لكن فروض الوضوء التي تكون يعني في أثناء الوضوء وبعد الشروع فيه هي ستة فروض. الفرض الأول من فروض الوضوء غسل الوجه، أول فرض من فروض الوضوء غسل الوجه، وغسل الوجه فرض من فروض الوضوء لقول الله سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. فغسل الوجه ركن من أركان الوضوء بإجماع العلماء، ركن من أركان الوضوء بإجماع العلماء، بخصوص تعريف الركن والواجب. الركن يعني ما لا تصح العبادة إلا به، يعني لا بد منه لصحة العبادة، وهو يعني جزء من أجزائها، الركن يكون جزءا من أجزاء العبادة، والعبادة لا تصح إلا بهذا الركن. فغسل الوجه ركن من أركان الوضوء بإجماع العلماء، ركن من أركان الوضوء وفرض من فروضه بإجماع العلماء للأمر الوارد به في القرآن. لكن هنا بعض التفصيلات المتعلقة بغسل الوجه، يعني رغم أن العلماء أجمعوا على أن غسل الوجه ركن لأن فريضة يعني فرائض الوضوء، لأن الله تعالى أمر به في القرآن، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم واظب عليه في وضوئه. لكن هناك يعني اختلافات ترجع إلى بعض التفاصيل المتعلقة بغسل الوجه. نذكر يعني أهم ما يتعلق بغسل الوجه من المسائل، منها ما يتعلق بحدود الوجه. ما هي حدود الوجه؟ فحدود الوجه عند جمهور العلماء أنه من منابت شعر الرأس، من منابت شعر الرأس في المعتاد إلى من حدر من اللحيين والذقن طولا، ومن الأذن إلى الأذن عرضا، من أصل الأذن يعني من بداية الأذن إلى الأذن الأخرى عرضا، من جهة من جهة العرض، كل هذا عرض الوجه، ومن جهة الطول من منابت شعر الرأس في المعتاد. لماذا يقولون في المعتاد؟ لأنه يعني أحيانا بعض الناس مثلا يكون أصلع أو كذا، فيكون منابت شعر الرأس تأخرت، فهنا لا يدخل في حد الوجه إلا بداية المعتادة له، يعني إذا انحسر شعر رأسه أو كذا فلا يدخل هذا في حد الوجه، هذا يظل من الرأس، ولكن تكون البداية مع بداية المنابت المعتادة. وأحيانا العكس يعني يحصل، بعض الناس مثلا يكون بعض الشعر يعني نبت على الجبين أو الجبهة مثلا، يكون منابت شعر الرأس نزلت مثلا وشعره بادي، يعني النبات يعني قد أخذ معه جزءا من الجبهة، هذا الجزء رغم أنه تغطى بالشعر لكن هو داخل في الوجه، يعني لأنه داخل في الوجه فيعتبر منابت شعر الرأس في المعتاد. يعني المعتاد الغالب عامة الناس أن يكون منابت شعر الرأس هي الحد الفاصل بين الرأس وبين الوجه، هذا المعتاد. هذا من يعني من أعلى، ومن الأسفل إلى من حضر من الذقن، الذقن اللي هي في الأسفل، واللحيين هذا جانب الوجه، يعني هذه الحدود الوجه من جهة الطول، ومن جهة العرض من الأذن إلى الأذن عرضا، أو من أصل الأذن إلى أصل الأذن عرضا. الإمام مالك رحمه الله ما ذكرناه سابقا، هذا قول جمهور الفقهاء، قول ثلاثة من الأئمة الأربعة في العادة، يعني أي قول يكون عليه ثلاثة من المذاهب الأربعة يقال إنه قول الجمهور. القول الذي خالف قول الجمهور هنا هو قول الإمام مالك رحمه الله في حدود الوجه عرضا، فيقول يعني إن حدوده عرضا من يعني لا يدخل فيها ما بين اللحية والأذن، يكون هنا يعني بعض يعني جزء من جلدة الوجه تكون بين الأذن واللحية، يعني الذي يلاحظ منكم يجد أن اللحية يفصل بينها وبين الأذن، يعني جزء من من جلدة الوجه، فهذا لا يدخل في حد الوجه عند الإمام مالك رحمه الله، يعني في غسل الوجه في الوضوء هذا الجزء يعني معفون عنه، لا يدخل في حد الوجه عند مالك، فيقول لا يعني لا يغسل ما بين اللحية والأذن، لأنه يقول مالك رحمه الله يقول إن الوجه ما تحصل به المواجهة، يقول الوجه ما تحصل به المواجهة، وهذا يعني يعتبر في الجنب، يعني مش في ما تحصل به المواجهة، فلا يدخل في حد الوجه، لكن لا شك يعني أن غسل هذا الجزء يعني أولى وأحوط، وما عليه الجمهور يعني هو الصواب يعني في هذا والله أعلم. طيب، كذلك من المسائل المتعلقة بغسل الوجه ما يتعلق ب يعني ما سترته اللحية من الوجه. اللحية من كانت له لحية فاللحية تغطي جزءا من الوجه، فحكم هذا الجزء المغطى باللحية من الوجه. فقالوا إذا كانت اللحية كثيفة، إذا كانت اللحية كثيفة فلا يجب تخليلها، يعني لا يجب توصيل الماء من خلالها إلى بشرة الوجه، ويكفي غسل ظاهر اللحية، ولكن تخليلها يكون من المستحبات، يعني يكون تخليل اللحية يعني إدخال الماء من خلال اللحية حتى يصل إلى البشرة أو يصل إلى جلدة الوجه، يكون هذا من المستحبات، لكن يكفي غسل ظاهر اللحية الكثيفة ولو لم يصل الماء إلى ما تحتها من جلدة الوجه. هذا عند الأئمة الأربعة رحمهم الله تعالى أن اللحية الكثيفة لا يجب إيصال الماء يعني من خلالها إلى بشرة الوجه، ولكن يستحب ذلك. و أما اللحية الخفيفة، وأما اللحية الخفيفة فذهب مالك والشافعي وأحمد إلى وجوب تخليلها وإيصال الماء إلى البشرة تحتها. اللحية الخفيفة ذهب مالك والشافعي وأحمد إلى وجوب تخليلها وإيصال الماء من خلالها إلى بشرة الوجه، وذهب أبو حنيفة رحمه الله إلى أن اللحية الخفيفة كذلك يعني مثلها مثل الكثيفة، يستحب فقط إيصال الماء إلى البشرة تحتها ولا يجب تخليلها عند أبي حنيفة رحمه الله. إذن نستطيع أن نقول إن أبا حنيفة يقول اللحية سواء كثيفة أو خفيفة لا يجب تخليلها، والأئمة الثلاثة يقولون إذا كانت اللحية كثيفة وجب لا يجب تخليلها، وإذا كانت خفيفة وجب تخليلها وتوصيل الماء من خلالها إلى بشرة الوجه. طيب ما حد الخفيفة والكثيفة؟ كيف نفرق بين اللحية الكثيفة والخفيفة؟ هناك يعني أقوال، قيل يفرق بينهما عرفا على حسب يعني العرف، إذا كان في العرف أنها لحية خفيفة فيجب تخليلها، وإذا كان في العرف أنها كثيفة لا يجب تخليلها. وقيل الخفيفة التي لا تستر البشرة عن الناظر، يعني إذا نظر ناظر يعني يرى بشرة الوجه، يعني لون البشرة يبدو من خلالها فتكون هذه خفيفة، وما إذا كان يعني لون البشرة لا يبدو من خلالها فتكون كثيفة. وقيل الخفيفة هي التي يصل الماء إلى البشرة خلالها بلا عسر، الخفيفة هي التي يمكن توصيل الماء إلى البشرة خلالها بلا عسر، فهذه تكون خفيفة فيجب تخليلها وتوصيل الماء من خلالها إلى البشرة. وأما إذا كان وصول الماء إلى البشرة خلالها بعسر فتكون كثيفة، وفي هذه الحالة يسقط وجوب تخليلها. ذكرنا أن اللحية الكثيفة يستحب تخليلها. طيب وورد ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عثمان رضي الله عنه في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه يعني خلل لحيته صلى الله عليه وسلم. اختلف العلماء أيضا في المسترسل من اللحية، المسترسل من اللحية وهو ما زاد عن حد الوجه، يعني حد الوجه هنا لغاية عظمة الذقن هذه. طيب لو اللحية الآن مثلا طويلة يعني هناك يعني قبضة أو قبضتان من الشعر يعني أسفل عظمة الذقن، فهذا لا يستر شيئا من الوجه، يعني هذا المسترسل هذا زيادة عن حد الوجه، لو حد الوجه هنا لغاية عظمة الوجه، طب الزيادة هذا داخل في حد الوجه يعني يغسل أو لا يغسل؟ فاختلف الفقهاء فيه، يعني بعضهم يقول بوجوب غسله، غسل ظاهره، يعني بعض الفقهاء يقول يجب غسل ظاهره، والبعض الآخر يقول لا يجب. ولا شك أن غسل ظاهر الذي استرسل من اللحية يعني سواء كان واجبا أو مستحبا فهو مما ينبغي يعني أن يحافظ عليه، لما ورد في قول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه مسلم، يعني إذا توضأ العبد فغسل وجهه خرت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء، وفي رواية مع أطراف لحيته مع الماء، خرت كل خطيئة نظر إليها بعينيه مع أطراف لحيته مع الماء. ففيه يعني أن الإنسان يغسل اللحية إلى أطراف اللحية. طيب بخصوص العين، داخل العين، يعني هل هو يغسل وجهه، يعني هل يغسل داخل عينه أو يغمض العينين ويغسل ظاهر الجفن يعني العينين، لأن العينين من الوجه، فهل يعني يكفي غسل ظاهرهما أو لا يعني يفتح العينين ويغسل باطنهما؟ فالجمهور لا يستحبون غسل باطن العينين، لا يستحبون غسل باطن العينين لا في الوضوء ولا في الغسل. قالوا لما في ذلك من الأذى، يعني الماء يؤذي باطن العين وكذا، هذا مما يعفى عنه، ولا يستحب غسله لا في الوضوء ولا في الغسل. واستحب ذلك بعض الفقهاء. وورد في موطأ مالك عن نافع عن ابن عمر أنه كان إذا اغتسل من الجنابة يتوضأ فيغسل وجهه وينضح في عينيه، وينضح في عينيه. وهذه رواية الموطأ إلى هنا، وهذا يفيد أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يفعل ذلك، كان يعني إذا اغتسل من الجنابة يتوضأ أثناء الغسل وينضح، يعني يرش الماء في عينيه. في زيادة، يعني جاء في زيادة رويت في هذا الأثر عن ابن عمر، حتى عمي، كان يعني يغسل وجهه وينضح في عينيه حتى عمي. هنا بعض الشراح يقول يعني حتى عمي يعني بسبب ذلك، يعني أن هذا أضر به وكثرة نضح الماء في عينيه يعني تسببت في العمل، لكن هذا غير صحيح في الحقيقة. يعني ليس العين مهما غسلت بالماء لا يعني يصل الأمر إلى درجة يعني الإصابة يعني بالعمى أو كذا، ولكن قالوا حتى عمي يعني لما أن ابن عمر رضي الله عنهما كف بصره رضي الله عنه في آخر عمره، يعني قالوا فلما كف بصره يعني ترك ذلك أو كذا، لكن ليس المعنى أنه كف بصره بسبب الغسل بالماء. يعني على كل حال يعني لم يرد في ذلك شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم، لم يرد شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في موضوع غسل العين، ف يعني يكفي غسل ظاهر العين وغسلها والأجفان مغلقة، فهذا كاف يعني ليس بالضرورة، أو لا يعني لا أو لا يستحب يعني أن يفتح الأجفان ويغسل باطن العينين، ليس في ذلك يعني فضيلة ولا شيء. لكن سواء يعني غسلها وهي مفتوحة أو هي مغلقة يجزئ يعني ويكفي هذا في الوضوء. من المستحبات يعني بعد غسل أن يغسل وجهه ثلاثا، من المستحبات أن يغسل وجهه ثلاثا، وسيأتي إن شاء الله الكلام عن المستحبات بعد قليل. ويستحب أن يأخذ بكفه اليمنى غرفة من ماء فيفيضها عليه ويتركها يعني تسيل على وجهه، إذا فعل ذلك أحيانا، فقد ورد هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا في وضوئه أنه كان يعني بعد أن يغسل وجهه ثلاثا كان ربما أخذ غرفة من ماء فأفاضها على وجهه، وربما يكون ذلك في وقت الحر يعني وكذا، يعني التبرد يعني بهذا، لا فهذا يعني من المستحبات أحيانا، يعني إذا فعل ذلك في الوضوء أحيانا فهو من المستحبات. طيب هذا ما يتعلق بغسل الوجه. قال ومنه المضمضة والاستنشاق. هنا يقول من الوجه يعني غسل الوجه فرض من فروض الوضوء أو ركن من أركان الوضوء. قال ومنه المضمضة والاستنشاق. لماذا؟ لأن الأنف والفم هما من الوجه، الفم والأنف هما جزء من الوجه، والله تعالى أمر بغسل الوجه في القرآن الكريم، ومن ضمن غسل الوجه غسل الأنف وغسل الفم، وغسل الفم هو المضمضة وغسل الأنف هو الاستنشاق. فالمضمضة هي تحريك الماء في الفم أو إدارة الماء في الفم، هذه المضمضة، ويستحب مجه بعد المضمضة، يستحب بعد المضمضة أن يمج الماء خارجا يعني وأن لا يبتلعه، لكن لو ابتلعه أجزأ، لكن الأفضل أن يمجه بعد المضمضة ولا يبتلعه، لأن هذا الماء يعني ينظف ما في الفم من أذن أو كذا، فالأفضل أن يمجه بعد المضمضة. والاستنشاق هو إدخال الماء إلى الأنف، والاستنثار هو إخراجه منه. طيب بخصوص حكم المضمضة والاستنشاق، حكم المضمضة والاستنشاق، ذهب الحنابلة إلى وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء والغسل، كما ذكر المؤلف قالوا فروضه ستة: غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق، يعني هما جزء من غسل الوجه الذي هو فرض من فروض الوضوء. فالحنابلة على وجوب غسل الوجه، على وجوب المضمضة والاستنشاق، على أساس أنهما جزء من غسل الوجه الذي هو فرض وركن في الوضوء وفي الغسل. والمالكية والشافعية قالوا المضمضة والاستنشاق مستحبان في الوضوء وفي الغسل. قالوا المضمضة والاستنشاق هما من مستحبات الوضوء ومن مستحبات الغسل. والحنفية على أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل ومستحبتان في الوضوء. إذا عندنا ثلاثة مذاهب في المضمضة والاستنشاق. المذهب الأول مذهب الحنابلة أن المضمضة والاستنشاق واجبتان في الوضوء والغسل، والمذهب الثاني المالكية والشافعية مستحبتان في الوضوء والغسل، والثالث الحنفية قالوا المضمضة والاستنشاق واجبتان في الغسل مستحبتان في الوضوء. لماذا واجبتان في الغسل؟ على أساس أن الغسل يجب في غسل جميع البدن، وفي هذه الحالة فهما يعني جزء من جميع البدن الذي يجب غسله. أما في الوضوء فقالوا تكونان من المستحبات فقط، على أساس أنهم لم يروا أن المضمضة والاستنشاق جزء من الوجه الذي أمر به في القرآن. على كل حال يعني من خلال المذاهب التي أوردنا يتبين أن المضمضة والاستنشاق يعني إما واجبتان وإما مستحبتان، يعني فهما على أقل تقدير من المستحبات، فينبغي المؤمن أن يحافظ على المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل. ما الدليل على وجوب المضمضة والاستنشاق؟ الحنابلة استدلوا يعني أولا يعني بأن المضمضة والاستنشاق هما غسل للفم والأنف، والفم والأنف جزء من الوجه. طيب قد يقول قائل هنا يقول إن داخل الفم وداخل الأنف لا يأخذان حكم ظاهر البدن. يقول طيب غسل الوجه يعني غسل ظاهر الوجه، يعني فيغسل ظاهر الفم يعني الفم من الخارج ويغسل الأنف من الخارج، ويعني ما الدليل على أن باطن الأنف وباطن الفم من أجزاء الوجه الذي يجب غسله؟ فالحنابلة قالوا يعني هناك عدة أحكام قد أجمع عليها الفقهاء، يعني قالوا هناك خمسة أحكام أجمع عليها الفقهاء، أعطوا فيها باطن الفم وباطن الأنف حكم ما ظهر من الوجه، يعني أعطوه حكم الظاهر وليس حكم الإيه الجوف والباطن، يعني لم يعطوه حكم المعدة والجوف والباطن، وإنما أعطوه حكم الظاهر. فهذا الحكم السادس المختلف فيه قالوا ينبغي أن يلحق بما اتفق عليه، ويكون أيضا باطن الفم والأنف يكونان يعني مثل ما ظهر من الوجه وليس مثل الباطن. ما هي الأحكام التي اتفق عليها؟ الأحكام التي اتفق عليها أن الصائم لا يفطر إذا وضع طعاما في فمه أو أنفه ما لم يصل إلى الجوف. هذا حكم مجمع عليه بين الفقهاء، أن الصائم لو وضع طعاما في فمه ثم مجه أو في أنفه وأخرجه بدون أن يعني يصل إلى الجوف، فهل يفطر بهذا أو لا يفطر؟ لا يفطر. إذن أعطينا حكم باطن الفم وباطن الأنف حكم ما ظهر من الوجه، ولم نعطيه حكم الجوف وحكم الباطن. كذلك الحكم الثاني قالوا يفطر الصائم إذا استقاء حتى وصل القيء إلى فمه. الصائم يفطر إذا استقاء حتى وصل القيء إلى فمه، فهذا حكم يعني قال به المخالفون، يعني الذين يعني أو كثير من الفقهاء الذين يقولون يعني بأن المضمضة والاستنشاق ليست من واجبتين، مع ذلك يقولون أن القيء إذا وصل إلى الفم يعتبر كأنه ظهر إلى خارج البدن، بينما القيء لو وصل يعني إلى الحلق ورجع إلى المعدة مرة أخرى لا يفطر الصائم، لكن لو استقاء حتى القيء وصل إلى داخل فمه يعتبر أفطر. داخل الفم هنا أعطيناه حكم الظاهر وليس حكم الباطن. الحكم الثالث إذا وضع إنسان خمرا في فمه ولم يبتلعه هل يجب عليه الحد أو لا يجب عليه الحد؟ لو إنسان والعياذ بالله وضع خمرا في فمه مضمض بخمر ثم مجه، هل يجب عليه حد شارب الخمر؟ لا يجب عليه الحد في هذه الحالة، ولكن يعذر طبعا على يعني اقتراف هذا المحرم يعني من الخمر، يحرم مسه ويعني حمله وكذا إلى آخره. فمجرد يعني المضمضة بالخمر يعني هي من المعاصي، ولكن لا تلحق بالحد يعني، لأنه لا يعتبر قد شرب الخمر فلا يقام عليه الحد. فإذا باطن الفم هنا أعطي حكم الظاهر، يعني كأنه وضع الخمر على ظاهر بشرته، فكونه وضعه في فمه ومجه كأنه وضعه على ظاهر بشرته لا يجب عليه الحد به. وكذلك يجب تطهير الفم والأنف من النجاسة، من الأحكام الفقهية التي يعني أعطي فيها باطن الفم حكم ظاهر الوجه، أنه لو كانت هناك نجاسة على ظاهر الوجه وجب تطهيرها، ولو كانت هناك نجاسة في داخل الفم وجب تطهيرها، لو هناك نجاسة داخل الأنف وجب تطهيرها، بخلاف النجاسة التي تكون في حلق الإنسان ولا في معدته ولا كذا، هذه لا يجب تطهيرها. فدل ذلك على أن باطن الفم له حكم ظاهر البدن. آخر حكم هو أن وصول اللبن إلى فم الصغير بغير وصوله إلى جوفه لا يحرم الزواج بالرضاعة، يعني لا يحرم، يعني لا يعتبر قد رضع رضاعا محرما الطفل الصغير إذا مضمض بلبن يعني ثم مجه ولم يبتلعه إلى جوفه. فدل هذا على أن باطن الفم يعني يعطى حكم الخارج أو الظاهر ولا يعطى حكم الداخل. فبذلك يعني قال الحنابلة يعني أن باطن الفم والأنف يأخذان حكم ظاهر الوجه، وبالتالي يجب غسلهما مع غسل الوجه، يعني يجب غسل باطن الفم وباطن الأنف مع غسل الوجه، لأنهما يعني جزء من الوجه ويأخذان حكم الظاهر وليس حكم الباطن. كذلك من الأدلة أيضا يعني ما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم واظب على المضمضة والاستنشاق، كل أحاديث صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم فيها أنه مضمض واستنشق. و يعني كذلك ثبت الأمر بالمضمضة والاستنشاق في أحاديث، منها حديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنشق، من توضأ فليستنشق. في رواية أخرى في الصحيحين أيضا: من توضأ فليجعل في أنفه ماء ثم لينتسر، من توضأ فليجعل في أنفه ماء اللي هو الاستنشاق ثم لينتسر، يعني ليخرج هذا الماء. كذلك جاء في حديث لقيط بن صبرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: إذا توضأت فمضمض، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إذا توضأت فمضمض وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. رواه أصحاب السنن وصححه الحافظ ابن حجر وغيره. فإذا هذه أحاديث يعني صحيحة فيها أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المتوضئ أن يمضمض وأن يستنشق، والأصل في الأمر أنه للوجوب ولا قرينة تصرفه، بل جاء في صفة وضوئه صلى الله عليه وسلم أنه كان يمضمض ويستنشق، ولم يأتي أنه ترك ذلك ولو مرة ليدل على عدم الوجوب. إذن الخلاصة أن الراجحة وجوب المضمضة والاستنشاق في الوضوء وفي الغسل كذلك. مما يتعلق بالمضمضة والاستنشاق من الأحكام أنه يستحب أن يمضمض ويستنشق باليد اليمنى وأن يستنثر باليد اليسرى، أن يمضمض ويستنشق باليد اليمنى، يأخذ يعني غرفة باليد اليمنى ويضع بعضها في فمه وبعضها في أنفه، ثم يمج الماء الذي في أنفه ويستنثر باليد اليسرى، يخرج يعني بقايا ماء الاستنشاق يعني يستنثره باليد اليسرى. وورد عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يستنشق باليمنى ويستنثر باليسرى. ويشهد لذلك حديث عائشة رضي الله عنها: كانت يمناه لطهوره ويسراه لما كان من أذى، أو كما جاء في الحديث. من المستحب في المضمضة والاستنشاق أن يبالغ فيهما، أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما، إلا أن يكون صائما، أن يبالغ في المضمضة والاستنشاق إلا أن يكون صائما. فإذا مضمض يبالغ في تحريك الماء حتى يستوعب سائر تجاويف الفم، وفي الاستنشاق أن يجذب الماء بنفسه، يعني إذا استنشق يجذب الماء بنفسه حتى يبلغ الخيشوم الذي هو أعلى الأنف، يعني ويشعر بوصول الماء إلى أعلى الأنف. وفي ذلك من الفوائد يعني الصحية فوائد يعني عظيمة، المضمضة والاستنشاق المبالغة في الاستنشاق فيه يعني وقاية من الأمراض وتطهير للبدن. ومن المستحبات في صفة المضمضة والاستنشاق أن يجمع بين المضمضة والاستنشاق 3 مرات بثلاث غرفات أو 3 مرات بغرفة واحدة، 3 مرات بثلاث غرفات، يعني يأخذ غرفة باليد اليمنى فيمضمض ببعضها ويستنشق ببعضها، ثم يستنثر باليسرى، ثم يأخذ غرفة أخرى باليد اليمنى فيضع بعضها في فمه للمضمضة ويضع بقيتها في أنفه، ثم يمج الماء ويستنثر، والمرة الثالثة يفعل نفس الشيء. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أحيانا أنه كان يمضمض ويستنشق 3 بغرفة واحدة، نفس الغرفة الواحدة يأخذ يعني ثلثها يمضمض به ويستنشق مرة، ثم الثلث الثاني يجعل بعضه في الفم وبعضه في الأنف ويمضمض ويستنشق مرة ثانية، ثم ما تبقى يمضمض به ويستنشق للمرة الثالثة من نفس الغرفة، وإن كان ذلك يعني عسيرا، لكن يعني كلا الطريقتين ثبتت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم. أما ما ورد من الفصل بين المضمضة والاستنشاق بحيث يعني يمضمض بثلاث غرفات مستقلات يعني ثم يستنثر بثلاث غرفات أخرى مستقلات تكون 6 غرفات، يعني 3 مضمضة و3 استنشاق، فلا يصح ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالسنة كما ذكرنا ألا يفصل بين المضمضة والاستنشاق، يعني لا يمضمض أولا ثم يعني بغرفات مستقلة ثم يستنشق بغرفات مستقلة، لأن ذلك لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما الذي ورد في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يمضمض ويستنشق من نفس الغرفة، إما 3 مرات بثلاث غرفات أو 3 مرات بغرفة واحدة. طيب، قال وغسل اليدين مع المرفقين. احنا ذكرنا الفرض الاول من فروض الوضوء هو غسل الوجه ومنه المضمضة والاستنشاق. الفرض الثاني من فروض الوضوء غسل اليدين مع المرفقين، وذلك لقوله تعالى وأيديكم إلى المرافق. قال سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. هنا عدة مسائل أيضا تتعلق بغسل اليدين إلى المرفقين. المرفق هو ذلك العظم أو المفصل، المفصل يعني الذي يفصل بين العضد والساعد، هذا يسمى الساعد وهذا يسمى العضد، والمرفق هو المفصل الذي يعني بين العضد والساعد. فهذا المرفق هو العظم البارز هذا في جانب يعني كل ذراع، فهذا المرفق هل يجب غسله أم لا يجب؟ هنا يقول غسل اليدين مع المرفقين، المرافق يجب غسلها هي داخلة في الغسل، وذلك للآية الكريمة وأيديكم إلى المرافق. وهذا مذهب الأئمة الأربعة وجماهير الفقهاء أن المرافق يجب غسلها، وفسروا إلىها هنا بمعنى معنى، فسروا إلى بمعنى معنى. وهناك يعني رأي آخر لكنه رأي شاذ يعني، والبعض يعني حكى الإجماع على خلافه، لكن يوجد يعني رأي شاذ قال به زفر صاحب أبي حنيفة ومحمد بن جرير الطبري وأبو بكر بن داود الظاهري، يعني قلة من العلماء قالوا بأن المرافق لا يجب وصلها، وهؤلاء فسروا إلى يعني اعتبروا أن إله هنا لنهاية الغاية يعني، وأن الغسل إلى المرافق، فقالوا المرافق لا تدخل في الغسل. سبب الخلاف بين هؤلاء وبين جماهير الفقهاء والاختلاف في تفسير إله. والصحيح أن إله هنا بمعنى نعم، يعني إله أحيانا تستعمل لانتهاء الغاية، فلا يدخل ما بعدها في حكم ما قبلها، كما في قوله تعالى مثلا إيه ثم أتم الصيام إلى الليل، فهل الليل يعني يصام أو لا يصام؟ لا، أتم الصيام إلى الليل، هنا إلى ليس بمعنى مع، ليس بمعنى مع الليل، ولكن أتم الصيام إلى الليل، فإلى هنا لنهاية الغاية، يعني غاية الصيام تنتهي مجرد دخول الليل إذا انتهى الصيام. لكن إلى أحيانا تأتي بمعنى مع، كما في قوله تعالى ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم، يعني لا تأكلوا أموالهم مع أموالكم. فإله هنا في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق بمعنى مع المرافق. نفس الشيء ونفس الخلاف يعني حكي أيضا في وأرجلكم إلى الكعبين، فإلى أيضا بمعنى مع، ويعني الكعبان يجب وصلهما مع الرجلين كما سيأتي إن شاء الله. وبعض النحاة يعني يقولون كيف نفرق بين إلى، متى تكون بمعنى مع ومتى لا تكون بمعنى مع؟ قالوا إذا كان ما بعدها من جنس ما قبلها فتكون بمعنى مع، وأما إذا كان ما بعدها ليس من جنس ما قبلها فتكون لانتهاء الغاية، يعني زي أتم الصيام إلى الليل، هنا صيام النهار يصام إلى الليل، فالليل ليس من جنس النهار الذي يصام، فهنا تكون لانتهاء الغاية. لكن المرافق هي جزء من اليد، وأيديكم إلى المرافق، المرافق هي يعني جزء من اليد، ليست يعني جنسا آخر غير اليد، فبالتالي تكون المرافق داخلة في الغسل. من أحكام غسل اليدين أن غسل اليدين إلى المرافق، هل يبدأ غسل اليدين من أين؟ يبدأ غسل اليدين يبدأ من أطراف الأصابع، من أطراف الأصابع إلى المرافق، يعني لا يكفي أنك غسلت الكفين في بداية الوضوء، يعني أن غسل الكفين في بداية الوضوء من المستحبات، فهذا العمل الذي عملته في بداية الوضوء من المستحبات وهو غسل الكفين لا يغني عن إعادة غسلهما مرة أخرى بعد غسلك للوجه، لأنه إذا انتهيت من غسل الوجه هنا يجب غسل الإيه؟ اليدين إلى المرافق. وأما ما كان قبل غسل الوجه فهذا كان من المستحبات ومن سنن الوضوء، لكن الغسل الذي هو واجب بعد غسل الوجه هذا يبدأ من أطراف الأصابع إلى المرافق أو مع المرافق. طيب ما حكم ما ستره الخاتم؟ يعني إذا كان المتوضئ رجلا أو امرأة أو كذا يلبس خاتما، وهذا الخاتم يستر يعني جزءا من الأصابع يكون تحت الخاتم، فالحكم هنا أنه يجب تحريك الخاتم إذا كان ضيقا لا يصل الماء إلى ما تحته، إذا كان ضيقا يعني ملتصقا بالجلد بحيث لا يصل الماء إلى ما تحته يجب تحريكه من أجل توصيل الماء إلى ما تحته، وأما إذا كان واسعا بحيث يصل الماء إلى ما تحته من خلاله لا يلزم تحريكه. وبالنسبة لتخليل أصابع اليدين فيستحب تخليل أصابع اليدين، وسيأتي هذا من مستحبات الوضوء تخليل أصابع اليدين، وقال العلماء يكون تخليلهما بالتشبيك بين اليدين، يشبك بين الأصابع هكذا بحيث يصل الماء إلى ما بين أصابع اليدين، التخليل هو جعل الشيء خلال الشيء يعني فيوصل الماء إلى خلال الأصابع إلى ما بين الأصابع، فيكون ذلك عن طريق التشبيك يعني. ويستحب أن يبدأ باليد اليمنى قبل اليد اليسرى لما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في طهوره. قال ومسح الرأس كله، هنا من فروض الوضوء الفرض الثالث من فروض الوضوء مسح الرأس كله. مسح الرأس ركن باتفاق العلماء للأمر الوارد به في القرآن في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، قال تعالى وامسحوا برؤوسكم، فمسح الرأس من أركان الوضوء باتفاق العلماء، لكن اختلف الفقهاء في القدر الذي يجزئ في مسح الرأس، اختلفوا في القدر الذي يجزئ في مسح الرأس. فهنا يعني المذهب كما في الكتاب لديكم ومسح الرأس كله أنه يجب تعميم الرأس كله بالمسح. واستدل القائلون بوجوب تعميم الرأس كله بالمسح، قالوا يعني الباء، وطبعا سبب الخلاف في هذه المسألة هو تفسير حرف الباء في قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، استعمالات حرف الباء، لأن الباء لها استعمالات في اللغة. فالقائلون بوجوب تعميم الرأس بالمسح قالوا الباء ها هنا للإلصاق، يعني من استعمالات الباء الإلصاق، بمعنى يعني ألصقوا الأيدي بالرؤوس وعمموا الرأس بالمسح. وقالوا الباء هنا مثل الباء في قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق، لو أن إنسانا طوف ببعض البيت وترك بعضه، طاف بجزء من البيت وترك بقيته، صار يعني يطوف بجزء فقط من البيت وترك جانبا من البيت لم يطوف به، لا يجزئه، لا يصح أن يقول هنا الباء للتبعيض، يعني أنا طفت ببعض البيت فيجزئ هذا، لأن الباء هنا للإلصاق، فالإلصاق هذا يقتضي التعميم، إذا قلنا الباء للإلصاق فالمراد بها تعميم الشمول، فيكون الطواف شاملا للبيت كله وعاما بجميع البيت. فكذلك الباء في وامسحوا برؤوسكم عند الحنابلة قالوا هي إيه للإلصاق، وتفيد تعميم الرأس بالمسح. والقول بذلك هو مذهب مالك أيضا، قول بوجوب تعميم الرأس بالمسح هو مذهب أحمد ومالك رحمهما الله تعالى. وفي المقابل هناك مذهب الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، قال يجزئ مسح بعض الرأس، قال يجزئ مسح بعض الرأس، وفسر الباء هنا على أنها للتبعيض، قال الباء هنا للتبعيض، فيكون معنى وامسحوا برؤوسكم يعني امسحوا بعض رؤوسكم، فقال يجزئ مسح بعض الرأس. وما هو حد هذا البعض؟ الشافعية قالوا يعني يجزئ مسح شعرة أو شعرتين، قال يعني لو مسح شعرة أو شعرتين أجزأه، لأنه يصدق عليها أنها إيه بعض الرأس. ويأتي بعد ذلك مذهب أبي حنيفة رحمه الله، قال يجزئ مسح ربع الرأس فصاعدا. دائما أبو حنيفة رحمه الله يحب التحديد بالربع، يعني أي شيء غير محدد في القرآن والسنة وكذا فيحدده بالربع. فهنا قال يمسحوا برؤوسكم، يعني اعتبر الباء للتبعيض، لكن مقدار هذا البعض حدده بالربع، فقال يجزئ مسح ربع الرأس، إذا مسح ربع الرأس فهذا يكفي. طيب، من جهة المنقول عن النبي صلى الله عليه وسلم، الذي جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم جاءت أحاديث في بعضها أنه مسح جميع الرأس، وفي بعضها أنه مسح على العمامة، وفي بعضها أنه مسح مقدم رأسه وأتم المسح على العمامة. إذن الأحاديث هنا على ثلاثة أنواع، في بعضها أنه مسح جميع الرأس يعني والرأس حاثرة بدون عمامة، وفي بعضها أنه مسح على العمامة وليس فيها ذكر لمسح شيء من الرأس، وفي بعضها أنه مسح يعني مقدم رأسه وأتم المسح على العمامة. فإذا نجد أن الأحاديث التي فيها مسح بعض الرأس كلها فيها إتمام المسح على العمامة، لكن لم يأتي في حديث يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح بعض رأسه ولم يكمل المسح على العمامة، فلذلك يعني ينبغي المحافظة على مسح جميع الرأس. لكن طبعا ملاحظة أن يعني كلمة جميع الرأس أو مسح الرأس كله المقصود بها يعني إمرار اليدين على جميع الرأس، تصيب ما أصابت وتخطئ ما أخطأت. يعني ليس بالضرورة أن الإرهاب أن اليد لم تلامس بعض الشعرات أو أجزاء من الشعرات، لأن طبيعة المسح، طبيعة المسح غير طبيعة الغسل. يعني هو يبل اليدين، يبل اليدين ويمر اليدين على جميع الرأس، فيكون بذلك قد مسح جميع الرأس. يعني ليس بالضرورة أن يتحرى يعني كل شعرة أنها وصل إليها الماء، لكن قصد أنه يمرر اليدين مبتلتين على جميع رأسه. طيب، هناك يعني مما يتعلق بمسح الرأس، هل الرأس تمسح مرة واحدة أو ثلاث مرات كبقية أعضاء الوضوء؟ يعني يستحب في بقية أعضاء الوضوء أن تغسل ثلاثة، فبالنسبة للرأس هل يعني يجعلها مثل بقية أعضاء الوضوء فيمسحها ثلاثا، أو أنه للرأس خصوصية فيكفي مسحها مرة واحدة؟ جمهور الفقهاء خلافا للإمام الشافعي رحمه الله يقولون الرأس لا تمسح إلا مرة واحدة، لا يستحب الزيادة في الرأس على مرة واحدة، واستندوا إلى الأحاديث، يعني معظم الأحاديث الواردة في وضوء النبي صلى الله عليه وسلم يذكر في الوضوء أنه توضأ ثلاثا ثلاثا ومسح برأسه مرة واحدة. لكن الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الرأس كبقية أعضاء الوضوء، إذا توضأ ثلاثا ثلاثا يمسح الرأس ثلاث مرات، إذا توضأ مرتين مرتين يمسح الرأس مرتين، وهكذا، فيستحب مسحها ثلاثا كبقية أعضاء الوضوء. وورد ذلك في رواية في حديث عثمان رضي الله عنه، أصل الحديث في الصحيحين من حديث عثمان بن عفان أمير المؤمنين رضي الله عنه، وصف وضوء النبي صلى الله عليه وسلم فذكر أنه غسل بعض الأعضاء ثلاثا وأنه مسح برأسه مرة واحدة، لكن جاء في رواية عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح رأسه ثلاثا، مسح رأسه ثلاثا. وهذه الرواية صححها الشيخ الألباني رحمه الله وآخرون، وأكثر المحدثين على أنها يعني رواية شاذة، لأنه نفس الحديث أو نفس القصة يرويها عثمان رضي الله عنه، يعني الأوثق رووا أنه مسح الرأس مرة واحدة. على كل حال الأمر يعني يسير في هذا، والجمهور على أن المستحب في الرأس الاقتصار على مسحها مرة، والإمام الشافعي رحمه الله رأى أن الرأس يستحب مسحها ثلاثا كبقية أعضاء الوضوء. بالنسبة للطريقة المستحبة في مسح الرأس، يستحب أن يبدأ من ناصيته من مقدم الرأس ويذهب باليدين إلى القفا ثم يردهما إلى الناصية مرة أخرى، لورود ذلك في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم أنه بدأ بمقدم رأسه ثم ذهب بهما إلى قفاه ثم ردهما إلى المكان الذي بدأ منه. فهذا المستحب في صفة مسح الرأس، أن يبدأ بمقدم الرأس ويذهب باليدين إلى القفا ثم يرد اليدين إلى المكان الذي بدأ به. وبعض العلماء قالوا لا بأس بالعكس، يعني إذا عكس، يعني بدأ من المؤخرة وذهب إلى الأمام ورجع إلى الخلف، لأنه ورد في الحديث أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم مسح برأسه، مسح رأسه بيديه فأقبل بهما وأدبر، فقالوا أقبل بهما وأدبر، الإقبال إلى الأمام والإدبار إلى الخلف. يعني فإما أن يكون هذا يعني يفيد يعني جواز البداء من الخلف والذهاب إلى الأمام ثم الرجوع إلى الخلف، أو يفسر يعني هذا الحديث أقبل بهما وأدبر، يقال يعني هذا حديث مجمل، يعني ليس فيه توضيح صفة الإقبال والإدبار، وجاءت الأحاديث المفصلة يعني بأن طريقة الإقبال والإدبار أن يكون البداء من المقدم إلى القفا ثم يرد إلى الأمام مرة أخرى. قال ومنه الأذنان، هنا يقول يعني يجب مسح الرأس كله ومنه الأذنان، يعني الأذنان من الرأس، وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم الأذنان من الرأس، الأذنان من الرأس. وهذا الحديث رواه ابن ماجة وصححه كثير من أئمة الحديث، منهم المنذري والحافظ الزيلعي وآخرون، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأذنان من الرأس. فمذهب أحمد رحمه الله وجوب مسح الأذنين، وذهب الجمهور إلى استحباب مسح الأذنين، الأئمة الثلاثة أبو حنيفة ومالك والشافعي رحمه الله على استحباب مسح الأذنين. بعضهم يضعف هذا الحديث وبعضهم يعني يصححه، ولكن يقول الأذنان من الرأس يعني هما جزء من الرأس، والرأس لا يجب تعميمه كله عند أكثر العلماء يعني، فبالتالي يعني يمكن ترك هذا الجزء من الرأس، يعني هما جزء من الرأس فيمسحان استحبابا يعني وليس وجوبا. لكن المذهب عند الإمام أحمد رحمه الله وجوب مسح الأذنين. وسيأتي إن شاء الله في الكلام عن المستحبات الطريقة المستحبة لمسح الأذنين، أنه يدخل السبابتين في تجويف الصماخي الأذنين يعني في فتحتي الأذنين، يدخل السبابتين ثم يمر بالإبهام على ظاهر الأذن، كما سيأتي توضيحه إن شاء الله في الكلام عن مستحبات الوضوء. بقي من فروض الوضوء الترتيب والموالاة، نختم بهما الدرس إن شاء الله تعالى. الترتيب، لا لسه باقي غسل الرجلين مع الكعبين، غسل الرجلين مع الكعبين ثم الترتيب ثم الموالاة. بالنسبة لغسل الرجلين مع الكعبين، أجمع العلماء على أن ذلك ركن من أركان الوضوء، لأن الله سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأرجلكم إلى الكعبين. طبعا هنا وقع اختلاف بين القراء في قراءة هذه الآية: وأرجلكم إلى الكعبين، أو وأرجليكم إلى الكعبين. فعندنا قراءتان متواترتان، قراءة الأولى قراءة ابن كثير وأبي عمرو وحمزة وأبي جعفر وخلف وشعبة عن عاصم، قرأوا وأرجليكم إلى الكعبين بالكسر، وامسحوا برؤوسكم وأرجليكم إلى الكعبين. والقراءة الأخرى المتواترة قراءة بقية القراء: قرأوا وأرجلكم إلى الكعبين. فقراءة وأرجلكم هذه واضحة، أن الأرجل هنا تكون معطوفة على المغسولات، يعني اغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، الأيدي توصل، وامسحوا برؤوسكم، هذا اعتراض، وبعدين يرجع إيه وأرجلكم إلى الكعبين، يعني واغسلوا أرجلكم إلى الكعبين. لكن الإشكال الآن يأتي في قراءة الخفض اللي قراءة الجر: وأرجلكم إلى الكعبين، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، لأن ظاهر هذه القراءة أن المسح للرأس والأرجل، أن الأرجل تمسح كذلك. فهنا الشيعة الروافض وكذا استندوا إلى هذه القراءة، قراءة وأرجلكم إلى الكعبين، وقالوا الرجل تمسح ولا تغسل. الشيعة عندهم ايه مسح الرجلين بدون الغسل، ويستندون الى هذه القراءة. لكن الجواب على هذا اجاب العلماء باجوبة، منها ان الجر هنا للمجاورة، وهي طريقة يعني معروفة في لغة العرب، ان الايه المنصوب اذا جاور لفظا مجرورا أنه يجر للمجاورة، يعني ليس هذا في المنصوب فقط، يعني بصفة عامة يعني قد يخالف الإعراب، لأن اللفظ إذا جاور لفظا مجرورا فيجر، أو إذا جاور مرفوعا يرفع، إذا جاور منصوبا ينصب، وكذا للمجاورة، وإن كان حكمه الإعرابي على خلاف الشكل الظاهر عليه. فيقولون العرب تقول مثلا إيه، تقول هذا جحر ضب خريب، يقولون جحر ضب خريب. طيب الخريب هنا هو الضب ولا الجحر؟ يمكن صعب الترجمة الثانية. قصد يعني جحر ضب خرب. الخرب هنا الجحر ولا الضب؟ الجحر يعني وليس الضب، ولكن التقدير جحر ضب خرب، لكنهم يقولون جحر ضب خرب. طريقة الإعراب هنا يقولون إيه؟ خرب يقولون نعت مرفوع لجحر، وعلامة رفعه ضمة، ظاهرة ولا مقدرة؟ مقدرة، منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة. فمجاورة، حركة المجاورة من إيه؟ من ضمن موانع يعني ظهور حركة الإعراب الأصلية يعني. فنقول مرفوع رغم أنه يعني صورته أمامنا أنه مجرور، لكن حكمه أنه مرفوع، ولكن الرفع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة. ومنه إيه؟ كأن ثبيرا في عرانين وبله، كبير أناس في بجاد مزمل. هذا بيت يعني يستشهد به لامرئ القيس، يصف الجبل يعني جبلا يقال له ثبير، جبل ثبير. كأن ثبيرا في عرانين وبله، كبير أناس في بجاد. البجاد هو العباءة، العباء يعني أو البشت أو كذا، في بجاد مزمل. هنا المزمل هو كبير أناس ولا البجاد؟ كبير أناس، البجاد ليس هو المزمل، ولكن المزمل هو كبير أناس في بجاد مزملي. فهنا برضو نقول مزملي نعت لكبير أناس مرفوع بضمة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة. فنفس الشيء هنا نقول وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبة، نقول أرجلكم معطوف على وأيديكم منصوب، وعلامة نصبه فتحة مقدرة منع من ظهورها اشتغال المحل بحركة المجاورة. وهناك جواب آخر، أن يقال أن المراد بمسح الرجلين ها هنا يعني إمرار يعني دلك الرجلين أو إمرار اليد، يعني ساق اليد بالرجل وإمرارها على أجزاء الرجل، هذا يسمى مسحا، فيكون هذا مصاحبا للغسل وليس بديلا عن الغسل، لأنك يعني يجب أن تعمل بقراءتين، يعني تعمل بقراءة وتترك القراءة الأخرى. إذا عملت بقراءة المسح فأنت مطالب أيضا أن تعمل بقراءة الغسل. فكيف تجمع بين المسح والغسل؟ أنك تغسل الرجلين وأثناء الغسل تدلك الرجلين، تمرر يديك على الرجلين أثناء غسلهما، فتكون بذلك مسحت وغسلت. يعني المسح هنا في التفسير الثاني أنه هو الذي اختاره الطبري يعني في تفسيره، يعني أن المسح هنا ليس بديلا عن الغسل، ولكن هو مصاحب لغسل الرجلين، أنك يعني تمر اليدين على الرجل أثناء غسلها، فتكون بذلك عملت بقراءة المسح وأرجلكم إلى الكعبين، وعملت بقراءة الغسل وأرجلكم، يعني تغسلها بالماء وتمسحها بيدك، يعني تدلكها بيدك أثناء غسلها. وقيل المراد وأرجلكم إلى الكعبين، قراءة الجر هذه تفيد مسح الرجلين يعني إذا كانت مستورتين بالخفين، ويكون المقصود هنا مسح الخفين، يعني المسح على الخفين. فهذا من ضمن التفسيرات، يعني أن قراءة الجر يراد بها مسح الخفين، وإن كان طبعا فيها إشكال في هذا التفسير، يعني لأن المسح على الخفين وليس على الرجلين، ولكن قالوا مسح الرجلين يعني مسح موضعهما المستور، يعني أو مراد مسح الخفين إذا كانت مستورتين بالخفين، والغسل إذا كانت مكشوفتين أو حافيتين. فعلى كل حال يعني هذه أجوبة يعني أجيب بها عن قراءة الجر، يعني في حل الإشكال الموجود في هذه القراءة الصحيحة المتواترة. وبهذا يتبين يعني أن الصواب يعني ما عليه أهل السنة والجماعة من وجوب غسل الرجلين في الوضوء إلى الكعبين. الكعبان هما العظمان البارزان في جانبي القدم، العظمان البارزان في جانبي القدم. هنا من الأخطاء الشائعة يعني من اللهجات العامية، يطلقون على العقب يسمونه كعبا، العقب هو مؤخر القدم، هذا يسمى في اللغة وفي النصوص الشرعية يسمى العقب. أما الكعبان فهما العظمان البارزان في جانبي كل قدم، يعني كل قدم فيها كعبان، فهنا الكعبان في القدم اليمنى، وكعبان في الرجل اليمنى، وكعبان في الرجل اليسرى. يعني كم كعبا للإنسان؟ أربعة يعني، لكن العقاب من اثنان، كل رجل فيه عقب له مؤخر القدم. وأرجلكم إلى الكعبين، يعني إلى العظمين البارزين في جانبي القدم هذان، يغسلان مع الرجلين، لأن إله هنا بمعنى مع. واضح؟ نعم. ويستحب تخليل أصابع الرجلين، من المستحبات تخليل أصابع الرجلين بخنصر اليد، يعني من الخنصر والأصبع الصغير يمرره خلال أصابع الرجلين، كما ورد ذلك في صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم في حديث المستورد بن شداد رضي الله عنه، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلل أصابع رجليه بخنصره. ويستحب أن يبدأ بغسل الرجل اليمنى قبل الرجل اليسرى، وفي التخليل كذلك أن يخلل يعني الرجل اليمنى قبل اليسرى، ويبدأ من اليمين أيضا قبل اليسار. فهذا ما يتعلق بغسل الرجلين مع الكعبين، وهو ركن من أركان الوضوء. بقي الترتيب والموالاة، يعني تأخرنا اليوم شوية، فنتوقف هنا إن شاء الله ونكمل الحديث عن الترتيب والموالاة في الدرس القادم إن شاء الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما قلنا وسمعنا، ونكتفي بهذا القدر إن شاء الله. تفضل. كيف تمسح المرأة رأسها؟ مثل مسح الرجل لرأسه، تمرر يديها على شعرها كما يمرر الرجل يديه على شعره. والمسترسل من الرأس سواء للرجل أو للمرأة، يعني الشعر زي ما تكلمنا عن المسترسل من اللحية، فالمسترسل من شعر الرأس يعني اللي هو تدلى من الشعر زيادة عن حدود الرأس، يعني هناك جزء من الشعر يغطي الرأس فهذا يمسح، وأما الشعر الزائد المتدلي عن حدود الرأس فهذا لا يجب مسحه، لا يجب مسحه في هذه الحالة، ويكفي إذا مسحت الشعر أو مسحت المرأة الشعر الذي يغطي الرأس فهذا يكفي، وأما ما تدلى من الشعر وطال فهذا لا يجب مسحه في هذه الحالة. نعم. بخصوص المسح على العمامة، هو يلحق بها المسح على خمار المرأة، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله أثناء الكلام عن مسح الخفين، لكن باختصار يعني يجوز المسح على العمامة للرجل، وكذلك المسح على القلنسوة الطاقية يعني الطواقي هذه، ويجوز مسح المرأة على خمارها أيضا، لما ورد عن أم سلمة رضي الله عنها أنها كانت تمسح على الخمار، فالمرأة ممكن تمسح على الخمار وغطاء رأسها، ويجوز للرجل أن يمسح على العمامة أثناء الوضوء. تفضل. نعم. وسيأتي النية، سيأتي ذكرها بإذن الله تعالى، وهم يعني النية عدها المؤلف من شروط صحة الوضوء، يعني جعلها من شروط صحة الوضوء، يعني يصبح خلاف شكلي، هل النية يعني هناك شروط للصحة وهناك أركان، كلاهما لا تصح العبادة إلا به، بس الشروط الصحة لا تكون جزءا من أجزاء العبادة، وإنما شيء يؤتى به قبل الشروع في العبادة، وأما الركن فيكون جزءا من أجزائها، فيحصل اختلاف في الوضوء وفي الصلاة وكذا، في خلاف يعني شكلي، بعض الفقهاء يعد النية يعني من أركان العبادة على أنها جزء من أجزائها، والبعض يعد النية من الشروط، يعني مثلا عندما نعد شروط الصلاة نقول مثلا استقبال القبلة وستر العورة والطهارة من الحدث، والنية يعني النية تعتبر زي استقبال القبلة وستر العورة، هي شروط لصحة الصلاة لا بد منها لتصح الصلاة، والصلاة لا تصح إلا بها، لكن هي أشياء خارج الصلاة. أما الأركان فيعد بقى إيه؟ تكبيرة الإحرام والركوع والسجود وكذا، هذه برضو لا تصح الصلاة إلا بها، لكنها يعني جزء من أجزاء الصلاة، فالشروط تكون يعني قبل. فهنا لما عد أركان الوضوء فجعل منها غسل الوجه وغسل اليدين ومسح الرأس وكذا، هذه أجزاء من الوضوء. ثم ذلك ذكر شروط صحة الوضوء فعد منها النية، فالنية لا يصح الوضوء إلا بها، لكنها يعني ليست جزءا من أجزاء الوضوء، هي شيء خارجي يعني يؤتى به قبل البدء في الوضوء. تفضل. نعم صحيح. أخونا يقول بعض الناس يستاك بالسبابة أثناء المضمضة، فهذا لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، استياك بالأصابع يعني صفة عامة لم ينقل عن النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالاستياك مع كل وضوء. وذكرنا أن الفقهاء بعضهم قال الاستياك مع كل وضوء يكون أثناء المضمضة، مش المقصود يعني أثناءها يعني أنه يفصل يعني بين المضمضة والاستنشاق بالسواك، ولكن يعني بعد أن يمضمض ويستنشق يستعمل السواك. وبعضهم يقول في أي جزء من أجزاء الوضوء أو قبله أو بعده يعني يكون الاستياك مصاحبا للوضوء يعني أو في بدايته أو نهايته. فالقصد أن الذي ورد في السنة هو أن يغرف غرفة يمضمض ببعضها ويستنشق ببعضها ثم يستنثر، والاستياك يكون بعد ذلك. سيأتي الكلام على هذا في مستحبات الوضوء إن شاء الله. نعم. نعم المذهب أنه يستحب مجاوزة المرفقين والكعبين كما سيأتي توضيحه إن شاء الله. نعم من المستحب تقديم الرجل اليمنى على اليسرى واليد اليمنى على اليسرى، هذا من المستحب. طيب. نكتفي بهذا القدر ونسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.